بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من هذه التراجم التي قدم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب جزاء الصيد، وتوقفنا عند قوله: باب إذا يجد الإزار فليلبس السراويل. قال: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وكان الباب السابق لهذا الباب هو باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين كما ورد ذلك في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وبينا أن هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يحكي لنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يبقى ده وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة وقت التطبيق. ورواية ابن عمر رضي الله عنهما كما بينا كانت وقت خطاب، يعني هذا سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتلبس بالإحرام، فده وقت خطاب. ولما يكون في نوع من أنواع التعارض يبقى بننظر كده، هناك قواعد بتبقى حاكمة للأمر، فلا يجوز البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة لوقت التطبيق، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب اللي هي في رواية ابن عمر رضي الله عنه. وبالتالي يا ترى إن لم يجد النعلين يلبس الخفين، هل يقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أم أنه يلبس الخفين فقط ولا يقوم بقطعهما؟ بالرواية رواية ابن عباس رضي الله عنهما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر هنا بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى ده وقت البيان وقت التطبيق، لأن ده كان في عرفات، فلذلك يبقى إن لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يؤمر بقطعهما. ونقول من باب الاحتياط يبقى يقوم بقطع الخفين أسفل من الكعبين، ولكن من أخذ بهذه الرواية يبقى نقول ده كان وقت بيان. أيضا الترجمة التالية قال: باب إذا لم يجد الإزار قال فليلبس السراويل. ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس. فدي إن أحرم الإنسان بعمرة أو بحج، هناك قائمة من المحظورات منها هذه الثياب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. لكن هنا بيّن إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فليلبس السراويل، يبقى ده في حالة عدم إيجاد هذا المحرم للإزار، يبقى عند ذلك لا حرج أن يلبس السراويل. في حالة عدم إيجاد المحرم للنعلين فليلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب لبس السلاح للمحرم. قال: باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة رحمه الله: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه في الفدية. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم، لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. يبقى لبس السلاح للمحرم، هل يا ترى لو أحرم هل يلبس عند ذلك السلاح؟ نقول يلبس السلاح إذا احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك، لكن أصلا لا يدخل الحرم ومعه ذلك السلاح إلا إذا كان في حاجة إلى ذلك الأمر، أو كان في قرابي، أو كان في قرابي. قال عكرمة رحمه الله: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. لو كان بيخشى من عدو من ممكن أن يعتدي عليه، يبقى جاز له أن يلبس السلاح، يبقى لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إلى ذلك. قال وافتدى، أي يدفع في ذلك فدية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه في الفدية. هل يا ترى لو لبس السلاح حال الإحرام هل وجب عليه الفدية؟ بينا أن الله سبحانه وتعالى كما بين أن هذه المحظورات منها الشعر أو لبس القميص، فهذا منهي عنه للمحرم، فإن لبس القميص يبقى كان عليه الفدية. إن حلق شعر الرأس كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه كان عليه الفدية. هل يطرى لو لبس السلاح للإحرام عليه فدية؟ فذكر هذا الأثر عن عكرمة رحمه الله، قال: إذا خشى العدو لبس السلاح، قال وافتدى، أي واجب عليه الفدية. يقول في ذلك الإمام البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه في الفدية، يعني لم يرد ذلك الأثر الذي ذكر فيه عكرمة وجوب الفدية على من لبس السلاح. يبقى هو ثبت فعلا عن عكرمة رحمه الله أنه قال إذا خشي العدو لبس السلاح، ولكن لم يثبت عن عكرمة أنه قال بوجوب الفدية. يبقى الشق الأول ده ثابت، لكن الشق الثاني لم يثبت، لذلك قال ولم يتابع عليه في الفدية. ولم يتابع عليه في الفدية يعني لم يرد ذلك الأثر الذي ذكروا فيه أن عكرمة رحمه الله أوجب الفدية على من لبس السلاح. يبقى جاز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إلى ذلك. وهذا أيضا ما تبينه الرواية الثانية، الرواية المذكورة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. يبقى لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يبقى ما يكونش السلاح ده مشهور، يعني سلاح شهر السلاح، ولكن جعلوا في قرابه، يبقى جاز مع حاجة مع الاحتياج إلى ذلك. فإن احتاج المحرم إلى لبس السلاح مخافة هجوم العدو فعلى ذلك يلبس هذا السلاح، ولكن يجعله في قرابه حتى إذا احتاج إليه شهر ذلك السلاح دفاعا عن نفسه. ثم ذكر الباب التالي، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. هل يجوز إن احنا ندخل الحرم بغير إحرام، ولا لا يدخل الإنسان إلى مكة إلا محرما؟ قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. وده الشاهد من الكلام، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، هل جاز هذا الأمر أن يدخل إنسان إلى مكة، خاصة إن كان مترددا على مكة؟ يبقى إن كان متردد عمله كده، يعني يدخل ويأتي، إن كان يأتي مثلا بوضائع وغير ذلك ثم يخرج ثم يأتي، يبقى ده عمل. لذلك قال: دخول الحرم ومكة بغير إحرام. قال: دخل ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، أي من أراد الحج والعمرة فلا يدخل إلا محرما. ده مفهوم الكلام، أنه إذا أراد أن يدخل إلى مكة لمصلحة ما ولم يكن قد أراد الحج والعمرة، يبقى بالمفهوم المخالفة أنه جاز له الدخول عند ذلك بغير محرم. ولم يذكره الحطابين وغيرهم، بيحتاجوا للدخول كثيرا والخروج، فهيبقى نوع من أنواع المشقة. فلذلك قال دخول الحرم ومكة بغير إحرام. وذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والذين مواقيت المكانية، يبقى مواقيت المكانية إن أتى الإنسان كان من أهل المدينة وأراد أن يؤدي العمرة أو أراد أن يدخل في الحج نسك الحج، يبقى لما بيأتي إلى ذي الحليفة ليأبيار علي يبقى بيحرم من لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة، حسب نوع النسك الذي أراد أن يتلبس به. لكن دي مواقيت مكانية، ميقات المكاني، لو جاوز الميقات المكاني وأهل بالنسك يبقى وجب عليه دم عند ذلك، وجب عليه دم. يبقى الهلال بالنسك ده ركن الأركان، يبقى يحدد النسك لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، حج وعمرة، يبقى ده النسك ده ركن الأركان، لابد أن هو أن يهل ويحدد نوع النسك. النسك ده يؤدي من ميقات، إن جاوز الميقات ثم لبى وجب عليه الدم، وجب عليه الدم. لذلك دي مواقيت مكانية، لا يجوز إنسان أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أهل بالحج والعمرة إن أراد الحج أو العمرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، يبقى ده ميقاتهم، إن مروا يبقى أرادوا الحج العمرة يبقى يأتون إلى ذي الحليفة فيحرمون من هذا المكان اللي هي ما يعرف أبيار علي. والأهل نجد قرن المنازل، يبقى ده موضع ميقات مكاني لأهل نجد. ولأهل اليمن يلم لم، قال هن لهن، يبقى هن لهن الأهل هذه البلدان، ولكل آت آت عليهن من غيرهم، ولكل من مر، يبقى احنا مش من سكان المدينة لكن احنا أرادنا الحج والعمرة وحنمر على المدينة، يبقى احنا ميقاتنا ميقات أهل المدينة، هن لهن يبقى لسكان هذه البلدان ولكل من أتى عليها على هذا الميقات من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. ده الشاهد من الكلام، يبقى يهل من هذا الميقات إن أراد الحج والعمرة. معنى الكلام أنه إن مر بهذا الميقات ولم يرد الحج والعمرة فلا إهلال، فلا يهل بذلك. وكذلك إن دخل مكة لم يرد الحج والعمرة يبقى جاز أن يدخل مكة من غير إحرام. ده معنى الكلام ومعنى إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذه الرواية. قال فإن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثم ذكر رواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما زعوا جاء رجل، يبقى على رأسه المغفر. احنا طبعا بينا ان الانسان لو اهل بنسك العمر او الحج يبقى من ضمن المحظورات بالنسبة للرجال تغطية الرأس، من نوع تغطية الرأس، يعني نوع ان يغطي الرأس. لكن دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر، يبقى دخل من غير احرام، يبقى ده معناها جواز دخول مكة من غير احرام، يبقى طالما أنه لم يرد الحج أو العمرة. قال فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ده من ضمن الأشخاص الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وبينا أن هذا الأمر رخص فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد قبله ولا لأحد بعده كما بينا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن خطل ده كان متعلقا بصار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وده كان دخل الإسلام ثم ارتد وقتل مسلما، يبقى دخل كان الإسلام ثم ارتد ودخل مسلما. كانت له يعني جاريتان يغنيان أيضا بيهدوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لغير ذلك. قال فاقتلوه فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. لما الإنسان بيهل بالنسك الحج والعمرة يبقى قلنا في قائمة من المحظورات، منها لبس المخيط بالنسبة للرجال، لبس المخيط بالنسبة للرجال، يبقى ممنوع يلبس القميص ده مخيط، ولا البرانس ولا السراويل ولا العمام كما بينا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص، يبقى دي من المحظورات بالنسبة للرجال، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مساه زعفران ولا ورس، يبقى دي كلها من ضمن المحظورات. يبقى بالنسبة للرجل إن أحرم بنسك العمر والحج يبقى ممنوع يلبس المخيط اللي هو القميص وغيره. فقال إذا أحرم جاهلا عليه قميص، طب لو واحد ما كانش يعرف المسألة وكان جاهلا بالحكم وبالتالي قال لبيك الله بعمرة ولم يخلع ذلك القميص، ما الحكم في هذه المسألة؟ هل يا ترى يلزمه الفدية عند ذلك أم لا؟ قال إذا أحرم جاهلا عليه قميص. وقال عطاء رحمه الله إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا قال فلا كفارة عليه، أي لا فدية عليه، يبقى لا كفارة عليه. وذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عطاء رحمه الله قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، قال عمر يقول له يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزع عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزع عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر إذا أحرم جاهلا عليه قميص أو ناسيا، يبقى إن كان ناسيا أو كان جاهلا، جاهل الحكم أو عارف الحكم ولكن نسي عند هذه اللحظة، فقال إذا أحرم جاهلا عليه قميص. قال عطاء رحمه الله إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا، يبقى إذا تطيب جاهلا أنه ممنوع مس الطيب، يبقى قال لا كفارة عليه، يؤمر بإزالة هذا الطيب على الفور ولكن لا كفارة عليه ولا فدية. إن لبس قميصا كان وكان جاهلا أو ناسيا يبقى فلا كفارة عليه لا فدية عليه، ولكن يؤمر بنزع القميص. يبقى مش معنى لا كفارة عليه أنه حيتمادى في ذلك الأمر، ولكن يؤمر بنزعه إن كان طيبا، يؤمر بنزع ذلك الطيب، إن كان قميصا يبقى يؤمر بنزع ذلك القميص، إن كان قلنسوة مثلا على رأسه ينزع أي يؤمر بنزعها. وإن طالما كان جاهلا أو كان ناسيا، الإنسان عرضة للنسيان، والله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا، الإنسان عرضة للنسيان بيبقى عرضة. وذلك مر علينا لما تكلمنا عن الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا قال فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، دي صدقة من الله سبحانه وتعالى، يبقى دي رحمات من رب المعبود سبحانه وتعالى. الشريعة فيها سعة وشريعة الرحمة وكذلك رفع الحرج. فإن أحرم جاهلا عليه قميص يبقى قال لا كفارة عليه، يبقى ليس عليه فدية ولكن يؤمر بنزعها على الفور، فيبقى يؤمر. فإن أمرناه ثم تمادى يبقى عليه الفدية، يبقى كأنه تعمد بعد العلم هنا، يبقى كان جاهلا عرفناه الحكم يبقى وجب عليه أن يقوم بنزع أثر الطيب ده أو هذا الطيب وينزع ذلك القميص. إن تمادى يبقى كأنه تعمد مس الطيب وتعمد لبس هذا القميص، يبقى إن تمادى ولم يقم بنزعه. ثم ذكر رواية عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، يبقى كان عليه أثر صفرة، عليه جبة فيها أثر صفرة يعني فيها طيب، وكمان لابس جبة، فطبعا ده ممنوع في حال الإحرام. كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، يعلى بن أمية بيتكلم يقول كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، يعني إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن تراه لما ينزل عليه الوحي؟ قال نزل عليه ثم سري عنه فقال الرجل اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني ده ممنوع. يبقى في الحج كده من المحظورات هو يبقى عدم يبقى لبس القميص أو ما شابه ذلك. فيبقى هنا في الحالة دي يقوم بنزعها، يبقى معنى الكلام أنه أمر بنزعها ولكن لم يأمره بالفدية، لم يأمره بالفدية. وطبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده وقت حاجة. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بالنزع ولم يأمره بفدية، فدل ذلك على أنه عذر ذلك الجاهل، وكذلك يعذر الناسي. ويأمر هذا الجاهل أو الناسي بالنزع على الفور حتى لا يتمادى، فإن نزع فلا شيء عليه ولا كفارة ولا فدية. يبقى لو كان وجب عليه الفدية في الحالة دهية لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قلنا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فلما لم يأمره بفدية يبقى قالوا لا كفارة عليه ولا فدية عليه. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. دي كمالة يعني بردك أيضا، دي رواية ذكرها يعلى بن أمية أيضا رضي الله عنه، ولكن دي يعني لا علاقة لها بهذا الأمر. دي عض رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها هدر. طبعا السنة الواحدة دي فيها خمسة من الجمال في الديات، يعني في الدية يبقى لو واحد كده بيتشاجر مع إنسان ثم لكمه على فيه فانكسرت سنة، السنة دي فيها خمسة من الجمال، خمس جمال، يبقى السنة الواحدة فيها خمسة. فهو انتزع ثنية ذلك الرجل، رجل عضه والتالي بينتزع إيده، فوقعت ثنية ذلك الرجل، لكن أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله أي جعلها هدر، جعلها هدر. قلنا ليه؟ لأنه هو ينزع إيديه. يعني تاني كان قال تريد أن يقدمه قدم الفحل ثم يتركه يدعه، هو بينزع إيديه، فلما نزع إيديه يبقى انكسرت يعني ثنية ذلك الرجل فجعلها هدر، لأن الرجل ده هو الذي تعدى، هو الذي تعدى، يعني ما تعداش من نوله يبقى تشجر معاه وتعدى عليه بالضرب، فده لكمه وكسر ثنية هذا الإنسان أو السنة الذي فيها دية في الحالة دي. لكن ده التعدي هو نقول عضه، عض اليد، فأنا بنزع إيدي من في ذلك الإنسان، يبقى لو انكسرت منها سنة يبقى دي هدر، مفهاش دية، مفهاش دية. ده معنى الكلام، وعض رجل يد رجل، يبقى بفرق ما بين حاجتين، مع أن نقوله ده اعتدى عليه وتشاجر معاه فده لكمه وانكسرت سنة نقول عليها فيها دية. ده نقول تشاجر معاه ولكن قدم يد ذلك الرجل أو ذراعه فده بيشد إيده أو ذراعه من فيه فانكسرت، يبقى ده مش متعدي في الحالة دي، يبقى دي هدر، يبقى ليس فيها يعني دية. أبطلها النبي فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب المحرم يموت وعرفة ولم يؤمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. يبقى المحرم ده مات بعرفة، مات بعرفة، يبقى أدى الركن ده، يبقى فضله بعد كده يعني المزدلفة، وبعد كده أعماله من نحر ومنها طواف الإفاضة والسعي. طواف الإفاضة ركن وأركان. هل يا ترى لو مات في الحالة دهية هل تؤدى عنه باقي المناسك أم لا؟ هل حانونيب إنسان يؤدى عنه باقي المناسك؟ قال باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصته أو قال فقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه. أيضا رواية عن سيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقسته أو قال فأوقسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يبقى المحرم يموت بعرفة، يبقى على ذلك لا ننيب من يستكمل عنه بقية المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينقل عنه أن يؤدى عنه بقية الحج. وذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يبقى أدى هذا الركن، يبقى أدى هذا الركن، ما قدموش بعد كده إلا ركن طواف الإفاضة، وده بيبقى من أعماله ومن النحر، وكذلك السعي كان عليه سعي. قال أن إذ وقع راحلته فقسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو في ثوبين، ثوبين اللي هو الإزار والرداء اللي كان محرم فيهما، ولا تحنطوه ولا يمس طيبا يعني، ولا تخمروا رأسه، وكذلك عدم تخمير الرأس، يبقى رأسه لأن دي من ضمن المحظورات بالنسبة للرجال، من ضمن المحظورات تغطية الرأس لما أهل به النسك. قال فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي، يبقى كأنه ما زال على إحرامي، يبقى بيبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يؤدى عن هذا الرجل بقية الحج، بقية أعمال الحج أو مناسك الحج، يبقى على ذلك لا يبقى لا ننيب عنه من يؤدي عنه بقية المناسك. يبقى ده مات بعرفة أدى ذلك ركن، فلم يتبقى له إلا يعني ركن طواف الإفاضة، وده من أعماله ومن النحر، وأيضا سعي من الصفا والمروة إن كان عليه سعي، ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن ينيبوا عنه من يؤدى عنه باقي تلك المناسك. ثم ذكر الباب التالي، باب سنة المحرم إذا مات، سنة المحرم إذا مات. أيضا هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة لبيه. ذكر لهم العلة من ذلك، ليه ترى لا يخمرون رأسه؟ لماذا لا يضع عليه الطيب؟ يبقى قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات وما زال إحرامي. احنا قلنا لسان لما بيهل بالحج يبقى هذه التلبية تستمر حتى رمي الجمرة في يوم النحر. احنا بينا قبل ذلك ان مسألة التلبية يعني من اللحظة التي أهل فيها يقعد بيلبي لغاية امتى؟ ايه توقيت التلبية دي؟ يلبي حتى يبدأ أعماله من النحر برمي الجمرة، عند ذلك ينقطع عن التلبية. فده مات بعرفة، مات بعرفات في اليوم التاسع، يبقى مات بعرفات، يبقى قبل أن يدرك يوم النحر. وبالتالي قال يبعث ملبيا لأن التلبية ما زالت مستديمة ومستمرة في حق ذلك الإنسان، طالما أنه لم يبدأ لم يصل بعد إلى رمي جمرة العقبة في يوم النحر. قال سنة المحرم إذا مات يبقى بيغسل ويكفن في ثوبيه في الرداء والإزار، وكذلك لا يمس بالطيب ولا تخمر رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة لكأن دي محظورات، يبقى كأنها لسه ما زالت محظورات دي قائمة في حقي، وكذلك استدامة التلبية. ثم ذكر الباب التالي، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. يبقى باب الحج والنذور عن الميت، قالت إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. يبقى ده الوفاء بالنذر، الحج والنذور عن الميت. يبقى مات إنسان ولم يحج ولم يكن جاحدا للحج، يبقى ممكن نحج عن ذلك إنسان، نعم جواز الحج عن الميت، جواز الحج عن الميت. قال الرجل حج عن المرأة، جواز الحج عن الميت، جاز الرجل يحج عن المرأة وجاز المرأة أن تحج أيضا عن الرجل، جاز المرأة أن تحج عن الرجل وجاز الرجل أن يحج عن المرأة. يبقى نقول يبقى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن أخته نظرت أن تحج فماتت فحج عنها؟ قال نعم. يبقى ده حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن أيضا الرجل. يبقى جازت أن المرأة بتؤدي الحج عن الرجل، يبقى إن كان مثلا أباها قد مات فتحج عنه تحج عنه، إن كان رجل إنسان أمه قد ماتت يحج عنها يحج عنها. يبقى حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل. وأيضا النظر الإنسان عن النظرة الحج ثم مات، يبقى ده نظر يوفي به الأولياء، يوفي به الأولياء. لأن امرأة من جهينة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت ثم مثل لها بذلك المثل، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء، هذا دين الله يبقى أحق بالوفاء. فلذلك لو كان على أمك دين كنت هتقضيه؟ قالت نعم. يبقى لأن لو مات الميت وعليه دين أولياء يقومون بسبب ذلك الدين فهتقضي الدين؟ نعم. فده برضك دين الله، يبقى ده دين الله فنقضي ذلك الأمر. نظرت يبقى نظر، حتى لو كان ده هي أدت الحج المرأة دي قبل ذلك، يبقى لو كانت المرأة التي نظرت حجت قبل ذلك الحجة الواجبة يبقى هذه حجة، يبقى بعدها يبقى تطوع، لكن هي أوجبت على نفسها بالنذر، يبقى لابد بالوفاء بذلك النذر، وعلى أولياء الميت أن يفوا بذلك النذر كما فعلت هذه المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحج والنذر عن الميت، يبقى جاز الحج عن الميت وجاز أداء النذر ذلك عن الميت، وكذلك الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل. يبقى دي كلها يعني لا حرج في ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. الأصل كده إن إحنا حنحج عن إنسان ميت، حنحج عن إنسان ميت، لكن يا ترى كان حيا هل يجوز أن نحج عنه؟ يبقى هذا الكلام كما بين الإمام البخاري رحمه الله في هذه ترجمة، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، زي إنسان مشلول أصيب بشلل، هو حي أهو، يبقى ممكن نحج عنه؟ نعم، يبقى ممكن نحج عن ذلك الإنسان المشلول، قعيد لا يتحرك، فعلى ذلك ممكن إحنا نحج عنه، يبقى جاز إن إحنا نحج عنه، لأنه في حالة عجز تام، في حالة عجز تام. فلذلك قال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، على الثبوت على الراحلة. ذكر في رواية عن سليمان بن يسار رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خصعم عام حجة الوداع فقالت رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يبقى نقول هو ما زال حيا ولكن هو حاله يعني عاجز تماما، وأنا زي الإنسان اللي أصيب بالشلل ولا يرجى له البر، يصيب بشلل كده ولا يرجى له البر، ممكن نحج عنه؟ يبقى ممكن نحج عنه، يبقى حاله ده عاجز تماما. لكن الأصل مثلا إنسان يعني زي ما البعض بيسأل كده يبقى عنده أب عاجز عن النفقة، نقول له لا مش هو ده العجز، يبقى ده هو عاجز بنفسه، يبقى عاجز إن هو مصاب بشلل، لكن نتيجة مثلا مرض، بس هذا مرض يقوى من خلاله أيضا على أن يأتي بالمناسك حتى لو كان محمولا، لكن ده هيبقى عاجز تماما لا يثبت على الراحلة، عاجز تماما. فلذلك قالت هذه المرأة رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوعب الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يبقى لو كان حيا لكنه عاجزا، مش عاجز على النفقة، ولكن هو برضك يكون عاجز لكن يقوى على القعود وغير ذلك، لا هذا رجل عاجز، قلنا زي الإنسان اللي هو مشلول مصاب بشلل، يبقى ده عاجز تماما، يبقى في الحالة دي ممكن نحج عنه، ممكن نحج عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب حج المرأة عن الرجل. قال حج المرأة عن الرجل. ذكر أيضا رواية عن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من قصعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يبقى كان هي نفس القصة، يبقى ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله الحج عما لا يستطيع الثبوت على الرحلة بصفة عامة. وذكر هنا أيضا الحج المرأة عن الرجل, حج المرأة عن الرجل يبقى جاز أن تحج المرأة عن الرجل كما يجوز الرجل أن يحج عن المرأة, كما بينا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخته نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج فأحج عنها, قال نعم. يبقى جواز حج الرجل عن المرأة وجواز حج المرأة عن الرجل. ثم ذكر باب حج الصبيان, قال باب حج الصبيان, قال في رواية عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل, قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل في الضعفاء يعني في ضعفة الأهل. قال أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا قد نهست الحلم, كان لسه صبي لم يبلغ بعد, فقال أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده كان في حجة الوداع, قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى, يبقى في حجة الوداع. عبد الله بن عباس يقول أقبلت وقد نهست الحلم, يعني أقرب كده أوشك على البلوغ لكن هو لم يبلغ بعد, يبقى ده حج الصبيان. أيضا في رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن 7 سنين. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حج الصبيان هل يا ترى يجوز؟ يجوز, يصح الحج الصبيان لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام, يبقى لا يجزئ عن حجة الإسلام. ومعلوم أيضا أن امرأة رفعت صبية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الرسول هذا حج, قال نعم ولك الأجر. يبقى ده رواية عند الإمام مسلم رحمه الله بيّنت أن امرأة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صبيا للنبي, صبي مولود صغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم, وقالت ألهذا حج, قال نعم ولك الأجر. يبقى هنا صحة الحج عن الصبيان لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام, إذا بلغ يبقى وجب عليه أن يحج حجة الإسلام, لكن صح منه الحج ويكتب الأجر أيضا له ولوليه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله أنهم أن يدفعوا من المزدلفة بليل, يدفعوا المزدلفة بليل. هنا لما استأذنت سودة رضي الله عنها بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها امرأة كانت بطيئة ثقيلة فخشت من الزحام, فعلى ذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة بالليل. فكان معهم ابن عباس رضي الله عنه, يبقى كان صبيا وخرج مع ضعف أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج. أيضا رواية التالية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت وقد نهزت الحلم أسير على آتان لي حمار كده أنثى الحمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى, يبقى ده في حجة الوداع, يبقى معناه أنه خرجه دي بيان أنه حج. أيضا رواية التالية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنا حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. يبقى حج الصبيان يبقى يجوز ويصح منه ذلك الحج ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام, فإذا بلغ يبقى وصل سن التكليف يبقى وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. ثم ذكر الباب التالي باب حج النساء, قال باب حج النساء في رواية عن أن عمر الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أيضا رواية التالية، رواية عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال: أخرج معها. في رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال أم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، يعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. فقال: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. ثم ذكر رواية عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجبنني وأنقنني أن ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس مع زوجها أو ذو محرم، وأنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس مع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. يبقى حج النساء بيذكر حج النساء، وافتتح الكلام بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حج حجها، وعمر رضي الله عنه كان بيمنع ذلك، يعني كان بيمنع، لكن أذن في آخر حج حجها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن لحج. طب فين المحرم؟ فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ودي المسألة اللي هي تعرف بخروج ثقات النساء. طبعا هنا ذكر بعد كده ان المرأة لا تخرج الا مع ذي محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحجة اذن فيها عمر رضي الله عنه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجن كمجموعة، وكان يقوم بشأنهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وخرجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها أبت الخروج، سودة بنت زمعة رضي الله عنها أبت الخروج، لكن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا، وأن على أساس ليس معهن محرم يخرج بهن، فيش أي واحدة معها محرم يخرج معها. فأذن عمر بن الخطاب لهن أن يخرجن كمجموعة ويقوم بشأنهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف، لأن ما ليس معه محرم. ودي نساء ثقات دي تعرف طبعا يعني هل يخرج الإنسان أو تخرج المرأة إن كان هناك نساء ثقات، بناء على هذه الرواية، هذه الرواية في خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحج وليس معنا محرم، ولكن كان يقوم بشأنهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن عوف، وده كان في آخر حياة عمر الخطاب رضي الله عنه، كان عمر بيمنع من ذلك، لكن ده في آخر حياته. لكن الأصل وعدم خروج المرأة إلا مع محرم. قال في رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. هو ده جهاد المرأة وشيخ الكبير هو الحج، والحج المبرور الذي لا إثم فيه. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لم يكن مع من يخرج معه، فخرجنا في آخر سنة مع عمر رضي الله عنه. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: ولا يدخل عليها رجل إلا مع محرم، يعني ممنوع الخلوة بالأجنبية، أنواع الخلوة بالأجنبية. فقال رجل رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. قال أخرج معها. قال أخرج معها. فأمره أن يترك الاكتتاب في الجيش ويخرج مع امرأته للحج. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال أم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان لنا ناضحان حج على أحدهم والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. يبقى ده بيأكد على المسألة أن المرأة لا تسافر أي مسافة يعرف هي مسافة سفر يبقى على ذلك يبقى أي سفر يعني. وقلنا مسافة ليس هناك مسافة يعرف بها السفر لكن كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. يبقى لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها إلا مع الزوج أو مع ذي محرم. يبقى محرم اللي هو يحرم عليه زوج المرأة حرمة أبدية زي الأب زي الخال زي العم زي الابن زي الأخ زي ابن الأخ ابن الأخت. يبقى دول كلهم بتبقى محارم للمرأة أو مع الزوج. يبقى قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين مش مقصود تقييد السفر يكون بيومين. طب ده المسافة هنا نقوله من هنا للقاهرة يعني دي ساعات قليلة جدا. لا المقصد مش المقصد ان هي تقييدها بيومين أو بيوم وليلة وغير ذلك ولكن كل ما أطلق عليه سفر وتعرف عليه الناس أنه سفر يبقى لا يجوز مرأة أن تخرج إلى هذا المكان إلا مع زوج أو مع ذي محرم. ولا صوم يومين الفطر والأضحى دي طبعا ذكرنا في الصيام يبقى دي يحرم صوم يوم الفطر ويحرم صوم يوم الأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذه من الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. يبقى شد الرحال لا يكون إلا إلى هذه المساجد 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام يبقى يقصد وقلنا الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه ومسجدي اللي هو المسجد النبوي والصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى يبقى الصلاة فيه 500 صلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب جزاء الصيد قال باب من نظر المشي إلى الكعبة. قال باب من نظر المشي إلى الكعبة. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نظر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. أيضا رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتيت فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة اللي هو راوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. يبقى قالت نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب لتمشي ولتركب. وده آخر التراجم الترجمة للإمام البخاري رحمه الله تحت هذه تحت كتاب جزاء الصيد. فكانت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قال قالوا نظر أن يمشي. هو مش قادر يمشي لكن نظر كده أنه يمشي حج ماشيا. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ومره أن يركب. يعني هذا ليس من مناسك يعني دي ليس من مناسك وليس من قربات ولا طاعات ليس بالقربات ولا الطاعات. هو أساسا نظر أن يمشي وفيها مشقة ورجل كبير ولا يقوى على ذلك ورأي هذا بين ابنيه، فعلى ذلك قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، يبقى هنعذب نفسك ليه؟ هل دي قربة؟ هل دي طاعة؟ ليست بطاعة. فساعات الإنسان كده يستحسن أمر من الأمور، يبقى قبل أنك أنت أن تقوم بفرض هذا الأمر على نفسك أو قبل أن تفعل ذلك ظنا أنها طاعة وقربة إلى الله، يبقى احنا نرجع كده للكتاب والسنة نشوف يا ترى هل تعتبر أم لا، هل تعتبر أم لا. نقول الراجل ده يعني كبير ويعني أراد أن يكون في مشقة والثواب على قدر التعب والنصب والمشقة، فممكن يبقى نراها بهذه الصورة، نراها بهذه الصورة. لكن ارجع كده للسنة، يبقى فكان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. الصورة الثانية، الرواية الثانية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، يعني نظرة تمشي تمشي وتعبت تركب، يبقى بين المشي والركوب، لكن تمشي لغاية هذا أنه لا تفي بالنذر، يبقى كأنه لا، هذا يعني لا نفي بذلك النذر، لا نفي بذلك النذر. فلما يكون الإنسان نظر على نفسه أمر ما كان فيه مشقة لا يقوى عليه، يبقى يكفر كفارة يمين، يكفر عند ذلك كفارة يمين. طبعا من نظر أن يطيع الله فليطيعه، من نظر أن يعصيه فلا يعصيه، والنظر نذر وكان فيه مشقة عليه في أدائه فعلى ذلك هيكفر عنه كفارة يمين. والكلام ده حياتي بإذن الله سبحانه وتعالى من يجي يتكلم تحت كتاب الأيمان والنذور. ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب الثاني أو الكتاب الثاني، افتتحه بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل المدينة، ثم ذكر أولى الأبواب باب حرم المدينة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.